من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، واستفتح بالإشارة إلى الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تسمعون، كررها مرتين: إن البذاذة من الإيمان. قال الراوي يعني التقحل، ومعنى البذاذة أي الرثاثة وترك الزينة والتواضع في اللباس وترك كل معاني العظمة والتبجح. فالمراد بالبذاذة التواضع في المظهر، تواضعا ليس عن تكلف. فالأمر إذا كان فيه شيء من التكلف كان مذموما، وقد نهينا عن التكلف. والحديث صح سنه جماعة من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي مواضع أخرى، وقد أخرج أبو داود وابن ماجة وغيرهم. وهذا المعنى أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه به إلى أهمية الاعتدال في المظهر، الذي أولا يكون علامة على الاعتدال كما يقال في المخبر أي الباطن، وهو كذلك يعين طالب العلم على الاجتهاد في بغيته ونهمته التي يطلبها. إذ المبالغة بالاعتناء بالظاهر كما أنه أولا يدل على انشغال الباطن بتوافه الأمور، فكذلك هو يشغل عما ينبغي أن ينشغل به طالب العلم من العلم والتعليم والاجتهاد فيهما. وأعظم من ذلك العمل بهذا العلم والدعوة إليه. فلذلك نبه كغيره من أهل العلم إذ ينبهون على هذا الخلق، وأن حامل العلم ينبغي أن يكون في هذا الباب معتدلا. وننتبه هنا إلى معنيين اثنين يلتبس على بعض الناس أمرهما. المعنى الأول أن معنى البذاذة المقصود بها هنا هو عدم المبالغة بالاعتناء بالظاهر، وليس معناه إهمال الظاهر، بل يقترن هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ويقترن حديث إن الله جميل يحب الجمال بهذا الحديث، فكل منهما لابد أن يفهم بالآخر حتى لا يبالغ الإنسان في التجمل، ولا يبالغ كذلك في إهمال نفسه وترك الترفه. ويفسر هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. ومعنى غبا يعني مرة ومرة، أي لا يكون من خلق المسلم فضلا عن طالب العلم الانشغال بالترجل، أي مشط الشعر أو اللحية بالنسبة للرجل، ويدخل في معنى ذلك التزين. لا يكون من خلقه الانشغال بهذا، فلا يكاد يرى إلا هو أمام المرأة، أو لا تكاد ترى طالبة العلم إلا وهي أمام المرأة، بل هذا ليس فقط لطالب العلم وطلبة العلم، بل هو كذلك للمسلمين عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عموما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. والأمر الثاني مما ينتبه له كذلك أن ينتبه طالب العلم إلى أن معنى البذاذة من الإيمان التي أمر بها وحث الشرع عليها، المقصود منه هو الترفع عن أخلاق المترفين والمتكبرين والغافلين. فإذا ليس المقصود أن يظهر في الظاهر ما ظاهره البذاذة التي هي من الإيمان والاعتدال في المظهر، ثم يكون حقيقة حال هذا الإنسان هو الانشغال بتوافه الأمور، فهذا تناقض. ولكن المقصود أن من اعتنى بظاهره حتى وزنه بميزان الشرع فعدله، كذلك ينبغي أن يعتني بباطنه وبسائر أحواله وأخلاقه بما يناسب هذا الظاهر. فهذا المظهر كما ذكر رحمه الله وسيلة، وسيلة تعبر عن الذات، وليس هو فقط عبارة عن علاقة تعلق عليها المظهر ثم يكون حقيقة حالك هو الغفلة والضياع، أبدا، بل ينبغي أن يكون هذا على حقيقته. فننتبه لهذا المعنى الآخر الذي يضم إلى هذا الخلق والأدب الذي أراد التنبيه عليه. ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أثر مشهور ذكره أهل العلم في كتب السنة، فقد ذكره الإمام البغوي في شرح السنة وغيره من أهل العلم. ومعنى هذا الأثر هو ما جاء بالحديث، الحث على الاعتدال في المظهر والاعتزاز بخلق أهل الإسلام وبكذلك عوائد أهل الإسلام، وليس من عوائد أهل الإسلام المبالغة بالترفه والتنعم، بل هذا من خلق الكفار. ولهذا قال وتمعددوا، ومعنى تمعددوا أي تخلقوا بخلق معد بن عدنان، والمقصود خلق العرب الذي فيه الصبر على خشونة العيش، هذا تفسير. وتفسير آخر أن المقصود بتمعددوا أي عودوا أنفسكم على غلظ العيش أحيانا، ولهذا ينصح العلماء أن يعود المسلم نفسه على الخشونة أحيانا، وهكذا كذلك في تربية طالب العلم نفسه، بل حتى في تربية الأب لأبنائه. عودهم على الخشونة أحيانا، ليس بلازم أن ينام مثلا الولد على السرير كل يوم، مرة ينام على السرير ولا بأس، أحيانا ينام على الأرض، يفرش له شيء وينام على الأرض. المهم يجتنب ما يضره، إن كان النوم على الأرض مباشرة قد يضره فيصاب بشيء من البرد، يفرش تحته شيء يسير فيتعلم الخشونة، ينام في أي مكان. كذلك الأكل، قد يأكل مع إدام وقد يأكل أحيانا خبز وماء، أو كذلك يفطر على شيء مع الخبز وقد يأكل خبز وشاهي مثلا، فيعود نفسه وولده على الخشونة والغلظة. وبعضهم أخذه من بيت بقول الراجز: ربيته حتى إذا تمعدد وآض صلبا كالحصان أجرد. فمعنى قوله: ربيته حتى إذا تمعدد وآض صلبا كالحصان أجرد، يعني ربيته حتى اشتد وغلظ وظهرت عليه آثار فتوة الغلام، فإن هذه علامة من علامات الشدة والغلظة. والمقصود هنا شدة وغلظة، ليس غلظة القلب ولكن شدة الجسد في التحمل، حتى يتخلق بخلق الرجولة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم ولو كانت أنثى. ولو كانت أنثى، ليست رجولة مذمومة من تشبه المرأة بالرجال، ولكن رجولة ممدوحة من الصبر على شدة العيش. وهذا ينفع الإنسان حتى في حياته والمحافظة على دينه، فأحوال الناس لا تدوم، وكما قيل: دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. اليوم أنت في نعمة، غدا في محنة وشدة، فإذا وطن نفسك على الصبر وعلى التحمل وعلى التعود على شدة العيش، حتى إذا ابتليت أو ابتليت أسرتك لا يكون ذلك سببا لتدمرك. وكذلك همومك وغمومك. فإذا معنى هذا الأثر يفسر بأحد هذين التفسيرين: أن يعود الإنسان نفسه على الشدة والخشونة أحيانا حتى لا يسير على حالة واحدة من الرخاء فيضره في حياته بل وفي دينه. وعلى هذا كذلك يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم أنه نهى عن الترجل إلا غبا. فليس المقصود هو الترجل فقط، ولكن المقصود هو الاعتدال في عدم المبالغة في الاعتناء بالنفس وتعويدها على شيء من الشدة والغلظة التي يكون عونا للإنسان في تحمل ما قد يبتلى به في هذه الحياة، ويكون عونا له كذلك ألا ينشغل بتوافه الأمور عما ينبغي أن ينشغل به مما ينفعه في دينه ودنياه. وكما تقدم لا ننسى أن ننبه: لا يعني ذلك إهمال ما ينبغي أن يعتدل فيه من ظهور نعمة الله عز وجل على العبد، وكذلك التجمل بما يستطاع، لكن بغير مبالغة ولا إفراط. وهكذا قوله: واخشوشنوا، معنى اخشوشنوا كما تقدم طلب الخشونة والغلظة في العيش بابتذال النفس في العمل وكذلك في المظهر وغير ذلك. يعني ينبغي الإنسان أن يعود نفسه أحيانا على الخشونة، الخشونة في المظهر، الخشونة في المأكل والمشرب، الخشونة في العمل، الخشونة في أي شيء لأجل ما تقدم. لا يعود نفسه على شيء فيصعب عليه خلفه، وثانيا ألا يكون المبالغة في الاعتناء بالرخاء والتنعم سبب لصرفه عما ينفعه في دينه ودنياه. ثم قال: وعليه فازور عن زيف الحضارة. ومعنى ازور يعني ابتعد أو ترفع، فيريد أن يبين أن الحضارة المعاصرة فيها زيف كثير، وزيف الحضارة هو هذه المظاهر الكاذبة، هذه المظاهر الكاذبة تظهر الشيء على غير حقائقها. فالمسلم ينبغي أن يترفع عن زور هذه الحضارة. وطالب العلم من باب أولى أنه ينبغي عليه أن يترفع، وليس المقصود بذلك ألا ينتفع بما قد يحتاج أن ينتفع به في دينه ودنياه من ماذا؟ معاني الحضارة النافعة. فالحضارة قد يغتر الناس بهذا اللفظ فيأخذون ما فيها من خير وشر، وما ينفع وما يضر، ولكن المقصود أن يأخذ النافع ويترك الضار. ومن الضار الانشغال بسفاسف أمور الحضارة وزيفها. فمن الزيف المبالغة في الاعتناء بالظاهر، حتى صار في عبارة بعض الصحف والمجلات: فلان له مظهر حضاري. فإذا تأملت هذا اللفظ وقلبته تجده ينطوي تحته معاني كثيرة، المقصود منها في كل تلك المعاني البعد عن هذا الخلق الذي حث عليه ديننا، فضلا عما قد يتضمنه ذاك اللفظ من معاني التشبه بالكفار والاغترار بآدابهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، حتى ربما وصل به الناس أن يتركوا معاني الحياء والعفة وكذلك أصول المروءة والشهامة، بحجة أن الحضارة وصلت إلى هذا الحد. فهو غير مبالي بدين ولا عرف ولا حياء، بقدر ما هو حريص أن يتتبع صرخات الحضارة كما زعموا. فإذا كان بعض ذلك دنيء بالنسبة للرجل، فكيف بالمرأة؟ فهو أشد وأشد، حتى جعلوا من مظهر المرأة الحضارية التبرج والسفور، وكذلك ترك معاني أو تهميش معاني العفة والحياء وغير ذلك من معاني ذميمة تتضمنها مثل هذه الألفاظ. وهكذا من زيف الحضارة المبالغة بالاعتناء بالمظاهر، فيريد الناس كما يزعمون بيت حضاري يقتضي رفاهية وتنعم مبالغ فيه، وهكذا كذلك سيارة حضارية، حتى القلم ربما قلم يوافق الحضارة، ممكن لطالب العلم أن يشتري قلم من أجود الأقلام يصمد معه وينتفع به بعشر أو عشر عشر ذاك القلم الذي يتفاخر به مدعو الحضارة. وهكذا كذلك حتى في الأشياء النافعة، طالب العلم قد ينتفع من معاني الحضارة ما ينفع، قد يحتاج إلى حاسوب أو يحتاج كذلك إلى أدوات معينة له كتقاويم ومنبهات أو غير ذلك مما قد يحتاجه في حياته يعينه على دينه ودنياه، لكن لا يبالغ في هذا الباب. نترك كما يقال زخم هذه الدنيا وزخرفها حتى يتوسع الإنسان بحجة الانتفاع فيدخل في زيف الحضارة، تتراكم عليه الأشياء، بدلا من أن يكون عند الإنسان جهاز إذا عنده أربعة أجهزة، بدل من يكون عنده جوال عنده خمسة جوالات ستة جوالات، هذا موديل كذا وهذا موديل كذا وهذا صرخة كذا وهذا فيه مواصفات كذا، يمكنك أن تغتني بواحد فيه بعض الصفات أو أهم الصفات التي تحتاجها وتكتفي، وغير ذلك كثير مما يدخل في زيف الحضارة. فهذا اللفظ في الحقيقة لفظ بليغ يتضمن معناه أشياء كثيرة. وقوله فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيد بخيط الأوهام، يعني تتبع زيف الحضارة يورث تأنيث الطباع. ومر معنى المقصود بتأنيث الطباع هو الليونة، حتى صارت عقول الناس سخيفة، قلد بعض الناس الكفار في ترفههم وتنعمهم حتى وصل بهم إلى شيء لا يعقل. فمما أخبرنا من عجائب تتبع الناس لهذا الباب أن بعض الأثرياء صار يخيط لنفسه ثيابا، خطوط هذه الثياب الثوب يكتب عليه اسمه، ربما يصمم هذا القماش في أعظم المصانع العالمية لأجل أن يفصل لنفسه بعض الملابس وقد كتب عليه اسمه تقليدا للرياضي الفلاني أو الفنانة أو الفنان الفلاني أو الملك الفلاني أو الملكة الفلانية ونحو ذلك. ربما بعض هذه الملابس تكلف ما ينفق على 100 أسرة لمدة سنة كاملة. أخبرت عن واحد صمم لنفسه ثوبا فيه من هذا الجنون كلفه 150,000 سعودي، 150,000 ريال سعودي ما يعادل ذلك في ثوب واحد. هل بعد هذا شيء من السخف؟ انظروا كيف إذا استرسل الإنسان في الترف والتنعم أضاع عقله وماله ووقته في توافه الأمور. ولهذا ولغيره حثنا ديننا على الاعتدال في هذا الباب. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.